أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولو كتاب الأذكار، الأذكار النووية، انتشر انتشارا عظيما حتى قال القائل: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. وهو كتاب المجموع شرح المهذب في الفقه الشافعي. وقال القائل: اعطش وجوع واشتري المجموع. المجموع حصل على ايه؟ المجموع. يبقى احنا الان عرفنا اصل الأربعين كيف اتت. طيب لماذا 40 حديثا وهناك كتب كثيرة في الأربعينيات؟ فهناك 40 النووية، وهناك 40 في أسماء والصفات، وهناك 40 في الرحمة، وهناك 40 في الجهاد، والأربعون في كذا، والأربعون في كذا. مئات الكتب في الأربعينيات، العالم يجمع 40 حديثا. ما أصل هذه القصة؟ ولماذا يجمع 40 حديثا بالسنة؟ الأصل في ذلك حديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء. وفي رواية: بعث عالما. وفي رواية: كنت له شفيعا. حديث موجود عندكم في الأربعين النووية، أقصد في المقدمة، موجود في المقدمة، موجود في مقدمة الأربعين النووية. وهذا الحديث لا يثبت بحال، ضعيف جدا، ضعيف جدا. وسيأتي معنا الآن من ضعف هذا الحديث. هذا الحديث رواه أكثر من 10 من الصحابة، ولكن كل طرق هذه الحديث ضعيفة بل وواهية، واتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. اتفقنا سويا ان هذا الحديث ضعيف، وسياتي معنا من ضعف هذا الحديث. طب رقم الأربعين هذا له ميزه؟ هم طبعا بعض العلماء يقول ان الله عز وجل يقول: وعدنا موسى 30 ليله ثم قال في نهايه الايه: فتم ميقات ربي 40 ليله. وقال تعالى: فانها محرمه عليهم 40 سنه. وفي صحيح مسلم: إمام المسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدجال يخرج في أمته فيجلس 40. حديث كثيرة، ولكن هذه الأحاديث وهذه الآيات تعطي فضيلة للأربعين، لرقم 40 لا تعطي فضيلة. فهذه من ملح العلم وليس من عقد العلم، ملح العلم. ويقولوا ان يقولون ان نصاب زكاة الغنم 40 شاة، ويقولون ان اكثر مدة النفاس 40 يوم، ولكن هذا من ملح العلم وليس من اصول العلم، فلا يعتمد على هذا. هل ثبت في فضل 40 حديثا؟ اسال انا سؤال: هل ثبت حديثا في فضل في جمع 40؟ لم يثبت. هل هناك آية في فضل 40؟ زي مثلا يقولون فضل رقم 7، السماوات 7، الأراضين 7، والأيام الأسبوع 7، وكذا 7. هذه أمور من ملح العلم وليس من عقد العلم. وكما أسلفنا معكم أن العلم ينقسم إلى ملح وعقد. صاحبنا بل إمامنا مؤلف هذا الكتاب ويحيى بن شرف ابن مري، ويقال ابن مري، مري ومري ضبطت هكذا وضبطت هكذا، ابن مري ابن حسن ابن حسين النووي، وقيل النواوي، ولد في سنة 31 و600، وكان أوحد زمانه، لا تكتب هذا الكلام اسمعوا أفضل، وكان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقوى. تخلل من الدنيا وخشونة العيش، وكان إماما بارعا حافظا سيدا وحصورا رحمه الله تعالى، متقنا لعلوم الجمة، متقنا لعلوم الجمة، وصنف التصانيف الجمة الكثيرة، وكان تاركا لجميع الرغائب، مقبلا على العلم والطاعة بكليته. الإمام النووي. قال ابن العطار تلميذ النووي: كان الشيخ رحمه الله انه لا يضيع له وقتا لا في نهار ولا في ليل الا في فائده وفي طلب العلم، الا في فائده او في اشتغال، يعني اشتغال في الطلب حتى في الطريق، حتى في الطريق. وانا انصحك تستغل هناك اوقات مقدره، يعني نخرج عن الدرس ولكن فوائد طهريه لابد ان نقف عليها. وانا انصحك هناك اوقات مهدره في حياه من يطلب العلم، من ضمن هذه الاوقات المهدره بين الاذان والاقامه، بين الاذان والاقامه. لو استطعت ان تدخل الى المسجد قبل الاذان، وكان سعيد بن المسيب كما صح عنه في طبقات ابن سعد كان يقول: ما اذن علي المؤذن منذ 30 سنه الا وانا داخل المسجد. وهذا اثر صحيح. تخيل 30 سنه داخل المسجد يؤذن مؤذن وداخل المسجد. فأنت حاول أن تطبق هذا الأمر. هذا الوقت بين الأذان والإقامة لو قرأت فيه ربع أو أكثر من ربع تستطيع أن تقرأ جزءا يوميا. تستطيع أن تقرأ جزءا يوميا. لو حملت متن الأربعين النووية أو أي متن وحفظت الحديث أو أي بيت شعر أو قطعة من متن في الخمس في بين الأذان والإقامة في الفجر والظهر والعصر لاستطعت أن تستغل هذا الوقت. استغل هذا الوقت. إياك والنوم بعد صلاة الفجر. فهذا وقت مبارك. فكان هذا الإمام يستغل كل وقته في الطلب. واسمع إلى ابن العطار أحد تلامذته وقد ترجم له في كتاب مستقل للإمام النووي، قال: وسمعت من الشيخ أنه كان يحضر في اليوم الواحد 12 درسا. 12 درس في اليوم. درس كان يحضر درسين في الوصيه في الفقه، ودرسا في المهذب في الفقه، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جبل، ودرسا في المنطق للاصطلاح، ودرسا في التصريف، ودرسا في اصول الفقه، ودرسا في الرجال، ودرسا في الجمع بين الصحيحين. قال النووي: وكنت اعلق كل ما اسمعه من فوائد على كتب. يقول: وبارك الله عز وجل في وقتي. يقول: ثم رمت احببت ان اطلب علم الطب فاشتريت كتاب القانون فلم افلح فبعت الكتاب. واقبل على العلم الشرعي. ولذلك توفي رحمه الله سنه 76 و600، يبقى مات عنده كم سنه؟ 45 سنه. 45 سنه يا اخوان. الامام النووي مات عن عمر 45 سنة. ألف شرح صحيح مسلم. شرح مسلم. والمسلم المطبوع شرح مسلم. حد يعرف اسم الكتاب ايه؟ شرح المسلم المنهاج المنهاج لشرح صحيح مسلم الحجاج. شرح صحيح مسلم. شرح ألف رياض الصالحين، ألف الأذكار، ألف 40 نووية، ألف التقريف المصطلح، ألف شرح المهذب المجموع في الفقه كتاب طه، ألف الإيضاح، ألف التبيان، ألف المناسك، له فتاوى، ألف تهذيب الأسماء واللغات. كيف تسنى له أن يؤلف كل هذه الكتب؟ ولم يبلغ ومات في سن 45 سنة. فمن مؤلف كتاب الأربعين النووية؟ الإمام النووي. أنتوا الكتاب معكم؟ ما حدش معاك كتاب؟ مش معاك. أحد يقرأ المقدمة على نطق على الأشياء، أحد يكون بيقرأ بصوت عالي وصوت ومطلق القراءة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والارضين، مدبر الخلائق اجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم من المكلفين الى

الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد اشتملت مقدمة النووي رحمه الله على أمور. أولاً أنه بدأ ببراعة استهلال. ما المراد ببراعة استهلال؟ سؤال، ما المراد ببراعة استهلال؟ نعم، أن المقدمة ما سوف طرق لي الموضوعات في آخر الكتاب. أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أرجو الأسئلة اللي بسألها تكتب تدور. تفضل. حضرتك عندي الأسئلة في آخر المحاضرة ونكتبها كلها مع بعض. أبشر. الفائدة الثانية قول النووي أما بعد. قول النووي أما بعد. بعد مبني على الضم. يعني كلمة أما بعد سواء جاءت بلا حرف جر أو جاءت في موقع الرفع أو النصب هي مضمون مبنية على الضم. أنتم عارفين يعني البناء في النحو؟ معنى البناء في النحو لزوم الكلمة حالة واحدة. يعني مثلا كلمة هؤلاء، لو قلت أنا ذهبت إلى هؤلاء، صح ولا غلط؟ طب لو قلت جاء هؤلاء، لو قلت رأيت هؤلاء، كله صح بالرغم إن جت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. لماذا؟ إنها مبنية على الكسر. معنى البناء لزوم الكلمة حالة واحدة، جاءت مرفوعة، جاءت منصوبة، جاءت مخفوضة، فتلزم حالة واحدة. فبعده مبني على ايه؟ على الضم، مبني على الضم. قال معناه ايه؟ أما بعد، معناه وسنأتي لماذا نتحدث عنها. أما بعد، قال سيبويه أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد. في معناه يعني أما بعد مهما يكن من شيء بعد. هي كلمة يؤتى بها، متى يؤتى بهذه الكلمة؟ يؤتى بها للفصل بين المقدمات وبين الخطب والمواعظ. يؤتى بها للفصل بين المقدمات والخطب والمواعظ، أو بين المقدمة والكتاب، أو بين المقدمة والمقال، يؤتى بها. وقيل يؤتى بها للفصل بين أسلوب وآخر، يعني أسلوب شديد ثم أسلوب متلاقي. ولكن الذي عليه الجمهور من المفسرين أن أما بعد يؤتى بها للفصل بين المقدمات والخطب والمواعظ، ويؤتى بها للفصل بين المقدمات والكتاب، أصل الكتاب. واضح؟ قال ابن حجر ينبغي الخطباء أن يستعملوها تأسيا واتباعا. الله، هو استخدام سنة؟ ابن حجر لا، استخدام أما بعد سنة من السنن. ولك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في أكثر من 35 حديثا. المردوي رحمه الله تعالى الحنبلي يقول ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقولها في خطبه ورواها عنه ما يقرب من 35 صحابيا. أقول أنا من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم 7 عن ابن عباس، وفي الحديث من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، السلام على من اتبع الهدى أما بعد. النبي إيه؟ قالها. وفي البخاري أيضا 923 حديث عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يعني حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. يبقى إذا من هذه النبوة أنك إذا تكلمت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أما إيه؟ أما بعد. يعني ترى من أول من قالها؟ قيل داود عليه السلام، وقيل يعقوب، وقيل يعقوب بن قحطان. الكلام مش مهم، الذي هو من ملح العلم أسرع فيه. وقيل كعب بن لؤي، وقيل قص بن ساعدة، غير ذلك. وهناك حديث كاد أن يفصل في القضية، وهو ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من قال أما بعد داود عليه السلام. ولكن هذا إسناد تالف، حديث ضعيف جدا في سنده عبد العزيز بن أبي ثابت. قال البخاري منكر الحديث، لا يكتب حديثه، وقال النسائي متروك. سؤال، وهو: هل ثبت خبرا مرفوعا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أول من قال أما بعد، هل ثبت بذلك الخبر هو داود عليه السلام؟ لمن الجواب أن يثبت. الحديث رواه الطبراني في كتاب الأوائل، وإسناده ضعيف جدا. وإسناده ضعيف جدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول من قال أما بعد داود؟ الفائدة الثالثة في مقدمة من؟ في مقدمة النور. الفائدة الأولى أنه بدا ببراءة الاستدلال، الفائدة الثانية الكلام على أما بعد، الفائدة الثالثة الأحاديث الواردة في فضل حفظ 40 حديث. حكم هذه الأحاديث هل هي صحيحة أم حسان أم ضعيف أم ضعيفة جدا؟ أولا، هذا المتن روي عن 13 صحابية، رواه 13 من الصحابة. روى هذا المتن، روي هذا المتن عن 13 صحابية، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل. وهذه الأحاديث لا يثبت منها حديثا واحدا، كلها ضعيفة. المهم عندي تعرف من ضعف هذه الأحاديث. من هؤلاء؟ الدارقطني، أبو علي بن السكن، البيهقي، ابن عساكر، ابن الجوزي، النووي، ابن حجر. يبقى من الذي ضعف حديث 40؟ الدارقطني. الدارقطني، أبو علي بن السكن، البيهقي، ابن عساكر، ابن الجوزي، النووي، ابن حجر. عندما تسأل من الذي ضاعف أحاديث 40، فضل 40 حديثا، تقول إيه؟ هؤلاء. إننا جمعت هذا الكتاب بناء على حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا بعث في زمرة العلماء. فهذا الحديث ضعيف جدا، ضعفه البيهقي والنووي والدارقطني وعلي بن السكن وعساكر ابن الجوزي. النووي رحمه الله تعالى يقول: واتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا الكلام فيه نظر. أولا، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوسل، وأرجو أن يحفظ هذه العبارة، يقول: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء أمر معين، أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. يبقى ابتداء هو الأمر المستحب، الاستحباب تشريع ولا مو تشريع؟ تشريع. والتشريع لا يكون إلا بآية أو بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال: اشتهر بين كثير من أهل العلم، ما في داية الدرع، اشتهر بين كثير من أهل العلم والطلاب أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك. يقول: وفي هذا نظر كبير. ثم نقل عن العلماء الذين قالوا أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. ولذلك نسأل الذين يقولون أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، نسألهم ما الدليل على التفريق بين فضائل الأعمال والأحكام؟ لا يوجد دليل على التفريق. ولذلك الراجح عند النقاد من علماء الحديث وعن النقاد المتخصصين في علم الحديث، عندما نختلف في قضية نحوية، من يحكم فيها؟ علماء من؟ علماء النحو. طب عندما نختلف في قضية طبية، من يحكم فيها؟ طب قضية هندسية؟ طب قضية رياضية؟ الرياضة. طيب. طب قضية حديثية؟ أهل الحديث. فأهل الحديث يقولون أن الحديث الضعيف لا يعمل به البتة، لا فرق بين فضائل الأعمال ولا غير فضائل الأعمال. كلام الشيخ سندينا. حتى الذين قالوا إن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا. قالوا: هذه الشروط، أولاً أن يكون الضعيف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد، فلا يكون في سنده راوي كذاب أو مطروح. يبقى إذا عندما تعمل بحديث ضعيف يلزمك أن تنظر في سنده أولاً، فإن كان في سنده رجل كذاب أو مطروح أو واهن يخرج. يبقى عايزين محدث يحدد لنا. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون مندرجاً تحت أصل عام. يعني مثلا احنا نعرف فضل قراءة القرآن. قراءة القرآن له فضيلة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهذا الحديث الصواب فيه أنه من كلام ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع، له حكم الرفع، يعني صحيح. وأحاديث أخرى قراءة القرآن فالنعمة الشفيعة من أصحابه يوم القيامة. فإذا جاء حديث ضعيف، في فضل قراءة القرآن يقول أنه يعمل به. هذا على رأي من يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الثالث، ألا يعتقد عند العمل به ثبوت هذا الخبر. ولكن لو نظرت إلى المحققين من أهل الحديث يقولون إن الحديث الضعيف لا يعمل به البتة. هذا قول علماء من؟ علماء الحديث. وهذا هو القول الراجح، أن الحديث الضعيف لا يعمل به. نعم. ألا يعتقد ثبوت هذا الخبر. مقدمة النووي التي قرأناها فيها فوائد. الفائدة الأولى أنه بدأ ببراعة الاستدلال. الفائدة الثانية أنه ذكر عما بعد وعرفنا ما المراد هذه الكلمة وأنها يستحب أن يبدأ بها في الخطب. الفائدة الثالثة قلنا أنه لم يثبت خبر صحيح في فضل حفظ 40 حديثا، وقلنا أن الذي ضعف هذه الأخبار جمهور أهل الحديث: الدارقطني، الجوزي، البيهقي، العساكر، أبو علي بن السكن، النووي، ابن حجر. حكموا على هذه الأحاديث بالضعف. ثم قلنا أن الراجع عند علماء الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به، لا فرق في ذلك بين فضائل الأعمال أو غير فضائل الأعمال. وقلنا أن ابن تيمية نقل الإجماع أنه لا يجوز أن تسلم استحبابا أو وجوبا بحديث ضعيف. يقول: ومن أثبت بحديث ضعيف حكما شرعيا، سواء الحكم الشرعي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يقول: من أثبت حكما شرعيا بخبر ضعيف فقد خالف الإجماع، فقد خالف الإجماع. نأتي إلى الحديث الأول. الإمام النووي هنا يقول في المقدمة ذكر أسماء جماعة من الذين جمعوا في الأربعين، في الأربعينيات الذين ألفوا جمعوا 40 حديثا. قال منهم ابن المبارك، ثم قال ومنهم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني. وأريد أن أنوه على هذا الرجل محمد ابن أسلم الطوسي. هذا الرجل في ترجمتي أنه كان يقول ما بلغني. وقبل أن أذكر هذا الأثر ينبغي أن نعلم أن الواحد من هؤلاء كان يحفظ 100,000 حديث أو 200,000 أو 50,000. قد يقول القائل أو 1,000 حديث. قد يقول القائل وهل السنة 1,000 حديث؟ نقول هؤلاء كانوا يطلقون على كلام النبي حديث، وعلى كلام الصحابة حديث، وعلى كلام التابعين حديث. فكانوا يطلقون على هذه الأحاديث، وكانوا يطلقون على الأسانيد حديث. فمثلا حديث من حفظ عن أمتي 40 حديثا له كم صحابي؟ 13 صحابيا. فيقولون هذا 13 حديثا، يعني له 13 حديث وإن كان المتن واحد. أنا أقول هذا الكلام حتى تقول فلان يحفظ مليون حديث، كيف الحديث لا تصل لهذا العدد؟ نقول هذا المراد من أنه يحفظ هذا العدد الكبير. وحفظ أهل العلم، يعني يسأل الإمام أحمد أو يعني متى يفطر الرجل يحفظ 100؟ فقال لما وصل إلى 100,000 يحفظ. يقولون يا متى يفطر الرجل يحفظ كذا؟ قال لا يحفظ كذا حتى وصل إلى 100,000. فقال الإمام أحمد أرجو أنه أن يفتي وأنه يتكلم في ذلك. محمد بن أسلم الطوسي هذا الإمام الرباني يقول ما بلغني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به إلا حديثا واحدا. قيل له ما هو؟ قال بلغني أنه طاف راكبا وما استطعت من كثرة الزحام. كنت إلى هذا؟ إذا ينبغي أن تأخذ فائدة تربوية من هذا الأثر. كلما تعلمت علما ينبغي أن تعمل به. ولذلك يقول أحد علماء السلف إذا تعلمت علما فليكن همك الأول أن تعمل به. تعمل به. تعلمت حديثا معينا، الهم الأول تطبيق هذا هذا الحديث. يا رجل لا بأس. محمد بن أسلم الطوسي من العالم الرباني. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا تصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري ومسلم أيضا. طبعا يا أخوانا حفظ المتن واجب، يعني إن كان الاختبار عليه 100 درجة فهناك ربما 50 درجة على الحفظ، حفظ المتن. ولذلك يقولون من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. طريقة الشرح التي سنسلكها في شرح هذه الأحاديث، أولا سنخرج الحديث تخريجا مختصرا. المبحث الأول سنخرج الحديث تخريجا مختصرا، وإن كان فيه ضعف سنشير إلى من ضعف هذا الحديث. المبحث الثاني سيترجم للراوي ترجمة متوسطة أو مختصرة، راوي الحديث. المبحث الثالث سنتكلم عن منزلة هذا الحديث، هل هذا الحديث له منزلة عند العلماء؟ المبحث الرابع سنتكلم عن سبب ورود الحديث. يعني سبب ورود الحديث؟ المناسبة التي قيل فيها الحديث. يوجد عندنا أسباب نزول القرآن، سبب نزول، وأسباب النزول قد يكون السبب صحيح وقد يكون السبب ضعيف. فمن أسباب النزول الصحيحة سبب نزول قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث هذه المرأة في البخاري، وكذلك حديث قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نزلت في سعد بن أبي وقاص، والحديث في صحيح مسلم. هناك أسباب نزول ضعيفة، على سبيل المثال ما ورد في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أن مالك الأشجعي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني عوف أسر عند الأعداء، فماذا أصنع وأمه تبكي؟ فقال: أرسل إليه وقل له يكثر من قوله من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل هذه الكلمة. يقول عوف: فأكثرت منها، فبينما أنا جالس إذ سقط الطيف من يدي، فخرجت فرأيت القوم، رأيت القوم نائمين. يقول: فركبت جملا ورأيت قطيعا عظيما من الغنم والمواشي، فصدت أمامي فما شعر بأهلي في الصباح إلا وأنا عندهم وعندي ومعي من الإبل كذا ومن غنم كذا. هذا السبب، فأنزل الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الخبر هو البياقي واعتبر في تفسيره بأسانيد ضعيفة جدا، لا يثبت. فهناك أسباب نزول صحيحة وهناك أسباب نزول ضعيفة. هناك أسباب ورود الحديث. أولا، قد يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابتداء بدون سبب، كان يقول لأصحابه: قال بني الإسلام على خمس، أو قد يحدث موقف معين فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بسبب هذا الموقف، كما في البخاري عندما كسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرين: يا للمهاجرين، فكاد أن يقتتل القوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية، ما بال هذه الدعوة؟ فتكلم بسبب هذا الموقف. وقد يسأل سؤالا فيجيب، كما في حديث الماء أتوضأ من ماء البحر، وكما في حديث مسلم سفيان بن عبد الله الثقفي: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالحاصل أن هناك أحاديث لها أسباب، فإن وجد سبب سنذكر هذا السبب. المبحث الخامس سنذكر لغة الحديث، معاني الكلمات بشيء مختصر، ولا أقول غريب الحديث، لأن غريب الحديث سنذكر معاني غريبة الصعبة، إنما سنذكر جميع معاني الكلمات الواردة في الحديث. المبحث السادس شرح إجمالي لعبارات الحديث. المبحث السابع الفوائد المحفوظة من هذا الحديث. المبحث الثامن بعض المسائل والأحكام المستفاد، بعض المسائل والأحكام المستفادة من هذا الحديث. إذا ألخص ما قلنا، أن طريقة الشرح ستكون: أولاً، نخرج الحديث. ثانياً، نتكلم على صحابي الحديث، كلام مختصر. ثالثاً، نتكلم على فضل هذا الحديث. رابعاً، نتحدث عن سبب ورود هذا الحديث. خامسا نتحدث عن معاني هذا الحديث. سادسا نشرح عبارات الحديث. سابعا نذكر المستفاد من هذا الحديث. المبحث الثامن أهم المسائل المستفادة من هذا الحديث. أنسى أول كلام آخر كلام. أعيد تاني ولا أعيد؟ نعم. الثمانية دول موجودين في الكتاب؟ لا، الكلام من كلام في أنا ألخص لك الآية الشرع. إحنا هنبحث ونقول إيه؟ أنا سأقول هذا الكلام كله. السؤال اللي كان سؤال من الفوائد اللي هو الأوائل المستفادة من الحديث؟ نعم. ما هي الأوائل المستفادة من نص الحديث؟ آه. كمل السؤال. الحالات الأربعين أوائل موجودين الكتاب جامع الحكم. جامع هو الحكم اتى الامام ابن رشد الحنبلي واكمله 50 حديثا وشرح 50 حديثا وهو اعظم شروح الاربعين النووي. القراءه منه ستاتي بفوائد انا لم اذكرها يعني كتاب مفيد جدا وان كان كتاب عالم كتاب يعني عالم الا انه كتاب مفيد. أول تخريج هذا الحديث ما أرجو الكلام ما استصعبش. تخريج هذا الحديث مش كلام صعب. ما معنى تخريج هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح أخرجه الأئمة الستة في كتبهم البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ده صعب دي معنى تخريج الحديث. ما هو تخريج الحديث؟ معنى رواه الستة. لو كتبت أخرجه الستة في كتبين قبلت منك، ولو قلت رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه قبلت منك، ولو قلت هو في الصحيحين قبلت منك، ولو قلت أنه في السنن الأربعة لم تقبل منك. لماذا؟ لأنك لم تقدم الصحيح أولا. ده صعب يا أخوانا. وتقول اتفق العلماء على صحة هذا الحديث. مشكلة. وتقول أيضا قال ابن حجر هذا حديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون في كتبهم. من أئمة الستة؟ قال ووهم من قال أن مالك أخرجه في الموطأ. يعني هذا الحديث ليس في الموطأ مالك. انتهينا من تخريج الحديث. لا الستة تجيبها. وإن كان عندك تخريج ستخرجه إن شاء الله في السنة القادمة ثم بعد التخريج دراسة الأسانيد ثم بعد دراسة الأسانيد دراسة العلل بعد يعني في السنوات القادمة إن شاء الله. المبحث الثاني ترجمة الراوي. أظن أننا شرحنا ترجمة الراوي ولكن أريد أن أوصي إخواني كلمة مختصرة حول درس التفسير غدا اللي هو درس الدكتور على إيه عن نقرة. يعني أوصي إخواني بحضور هذا الدرس لأمر أن هذا الرجل رجل من أهل العلم الكبار يعني يحسبه كذلك وأن الله حسيبه من أهل العلم الدكتور علي من أهل العلم لا سيما في هذا المجال يعني فهنيئا لمن درس على يديه فلا تجعل هذه الفرصه تفوتك وليس اجباري كل اللي مش هيقدر يحصل لها ولكن لا تجعل هذه الفرصه تفوتك وربما قد لا تتكرر. نعم ربما لا تتكرر فاحرص ايه على هذا الدرس. في سؤال هنا يقول قيل ان الامام النووي اشعري العقيد فهل هذا القول صواب؟ اولا اضرب مثالا قبل ان اجيب هذا السؤال. هل مجرد ان يطلق الانسان لحيته يصنف انه سلفي المعتقد؟ قد يكون مبتدعا. وهل مجرد ان يحلق الانسان لحيته مع ان هذا الامر معصيه هل يخرجه من كونه سلف ان كان ينتمي الى مذهب اهل السنه والجماعه؟ لا يخرجه. فكون ان الانسان يقع في بعض الاخطاء الحافظ ان الامام النووي رحمه الله تعالى وقع في تاويل بعض الصفات في بعض كتبه كشرح صحيح مسلم ف فمثلا وكذلك الحافظ بن حجر ومن قبلهم البيهقي رحمه الله تعالى اول بعض الصفات. فمثلا اوله صفه الرحمه، اوله مثلا صفه اليد بالقدره، صفه الايه اليد بالقدره، واوله مثلا صفه الرضا، الرضا باراده الخير، الى غير ذلك من التاويلات. ولكن هذه اخطاء لا نقرهم عليها، ولكن هذا لا يخرجهم من فرقه اهل السنه والجماعه، من فريق اهل السنه والجماعه، ولا الاستفاده من فوت هؤلاء. هؤلاء كانوا اما ربانيين وان اخطاوا في بعض المسائل. ومن ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ من ذا الذي ترجى سجاياه كله؟ فالإمام النووي من أهل السنة بل من أئمة المسلمين العظام. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عدي القرشي العدوي أمير المؤمنين. ومش شرط منك اسم يعني، أصل كون إن أملي كل كلمة أقولها مناقبه كثيرة وفضائله أشهر من الشمس الصغيرة، لا يختلف أحد على فضائل أمير المؤمنين، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان جالسا في حارة، فقال في حارة، فقال أبو موسى فاهتز باب الحائط فذهبت لأنظر، فقال له يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى افتح له وبشره بالجنة فإذا هو لأبو بكر فبشرته بالجنة فحمد الله. ثم استفت يعني طلب آخر يفتح الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فإذا هو من؟ عمر. فهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولعنات الله المتتالية على من سبقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصب فقلت لمن هذا القصب؟ قال عمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصب في الجنة فقيل ما قصب عمر؟ فلما علم عمر بكى رضي الله عنه. ولما صعد عمر في الصحيح لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر وعثمان على احد فاهتز الجبل فقال اثبت احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيدا. كل هذه مناقب لايه؟ لعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال له والذي والذي نفسي بيدي ما رايك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا اخر. هذا ثابت ايضا. صور من زهد عمر. السؤال هيجي مثلا بالنسبه للترجمه عمر اذا اتى سؤال سيقال لك نذكر الاسئله اللي ممكن في ظل المحاضره. اذكر حديثا استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نص اما بعد. السؤال الثاني ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ السؤال الثالث حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حديث ضعيف اذكر من ضعفه. كم سؤال بعد عشاء؟ أربعة زين أربعة هي المعتمدة. الأول لا شيء. أول سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله. ومن أحسن قولا وقال إنني